أو يغسل السليم ويتيمم للمريض، أم يجمع ما بين الثلاثة الغسل والمسح والتيمم على ثلاثة أقوال للعلماء. والأظهر منها أن يقال أن التيمم أذن به للمريض، فإذا كان استعمال الماء في الغسل يزيده مرضا إما تحقيقا أو ظنا راجحا، فإنه لا يلزمه أن يغسل ما ظهر، يعني يغسل بعض الأعضاء ويمم البعض الآخر، إلا إذا كانت الجراحات منفصلة إما في البدن أو في أعضاء الوضوء منفصلة من بعض أعضاء البدن الأخرى، يعني مثلا يكون الجرح في يده، ويكون الجرح في رجله، فهذا يمكنه أن يستعمل الماء دون أن يتضرر في بعض البدن، ثم فيما بقي من البدن ينظر في هذا الجرح هل إذا مسح عليه لم يتضرر فيجب عليه أن يمسح، هل إذا مسح عليه تضرر فإنه يكتفي بالتيمم. فإذا يكون الحاصل في هذا القول أن الأحوال أنه إذا كان يتضرر من استعمال الماء في بدنه بتعدد الجراحات أو به مرض يعم بدنه مثل سخونة ونحو ذلك، معها لو استعمل الماء البارد أو عمم بدنه في برد ونحو ذلك أنه يزيد المرض، فإنه يتيمم بذلك. أو كان في الجراحات أو المرض في بعض الأعضاء يمكنه أن يستعمل الماء لبعض الآخر، فإنه يلزمه أن يتوضأ للصحيح وأن يمسح على المريض، فإذا لم يمكنه المسح فإنه ينتقل إلى التيمم. فإذا صارت الأحوال عندنا ثلاثة. نعم. وعن علي رضي الله عنه أما الجمع ما بين الغسل أو الغسل والمسح والتيمم فهذا قال به طائفة من أهل العلم في مسألة الجبائر إذا كانت متعدية عن موضع الحاجة، وسيأتي البحث فيها. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. قوله عن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. معنى الحديث أن علي رضي الله عنه انكسر أحد ضلعيه العلويين فجبره لكي يلتئم، فما الذي يصنع إذا أتى إلى غسل الجنابة؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الكبيرة، يعني ولا يتيمم لها. لغة الحديث الزند، زند الإنسان المقصود منه المنطقة التي هي العضد والكتف وما قارب ذلك، والجبيرة الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة خشب في الأصل أو جبس مثل ما هو الآن أو ما شابه ذلك مما يوضع لجبر الكسر، فكل ما كان حائلا لغرض جبر الكسر فيسمى جبيرة، كل ما كان حائلا لغرض التئام الكسر يسمى جبيرة، بخلاف التئام اللحم فإنه لا يسمى جبيرة. درجة الحديث الحديث ضعيف جدا لأن في إسناده رجل أظن اسمه خالد بن عمرو كذبه عدد من الأئمة، ولهذا الحافظ بن حجر قال هنا رواه ابن ماجه بسند واه جدا، بل قال بعض أهل العلم إنه موضوع. من أحكام الحديث، الحديث لا يؤخذ منه حكم لأجل أنه ضعيف جدا، لكن الحافظ بن حجر أورده في البلوغ لغرض أن ما اشتمل عليه من جواز المسح على الجبيرة أن هذا دلت عليه آثار ودلت عليه أحاديث أخر، ولهذا فإنه لا يؤخذ الحكم من هذا الحديث وحده. فالمسح على الجبائر حكم معروف، وهو أن الجبيرة إذا كانت موجودة في بعض أعضاء الوضوء فإنه يجب غسل ما ظهر، وأما الجبيرة فإنها تسفر تحتها لحما، وهذا اللحم لما سدر بالجبيرة فإنه لا يتأذى الإنسان من إمرار الماء على اللحم، لكنه لا يمكنه ذلك لأنه مستور لهذا الجبر الجبيرة، فلما كان لا يمكنه فإنه يعوض عن العضو بالمسح كما عوض عن غسل الرجلين بالمسح على الخفين. لكن هنا أوردها الحافظ في باب التيمم ولم يرده في باب المسح على الخفين، مع أن موضعه هناك في الظاهر، لكن لأجل مسألة هل يتيمم، لأن العادة في الجبائر أن تكون أكبر من موضع الحاجة، العادة في الجبيرة لا تكون على قدر الكسر، تكون كبيرة جدا، يعني كسر في وسط اليد يكون من أول اليد إلى آخرها، كسر في الزن يمكن أن يضم العضد والكتف وما والاه حتى تدخل الجبيرة. العادة أن الجبيرة تستر أكثر من الموضع من قدر الحاجة، وهذا إشارة من الحافظ إلى قول بعض العلماء أن الجبيرة إذا تعدت موضع الحاجة فإنه يتيمم لها. ولما كان هذا الحديث حديث علي ضعيف جدا فإنه لا يحتج به على أنه يكتفى بالمسح دون التيمم في الجبيرة التي زادت على موضع الحاجة، ولهذا نقول الحديث هذا ليس مشتملا على أو ليس دليلا على أن المسح يكتفى به دون التيمم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شد فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواة أو على راوي قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على روي. معنى الحديث أن رجلا أصابته شجة فسأل الناس عما يفعل فاغتسل فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، يعني كان يكفي أن يتيمم أولا ثم يعصب أو ويعطر على جرحه سرقة، يعني يلف هذا الجرح حتى لا يحصله الماء، ويمسح عليها مسح ليكون بدل أو ليكون يعني بدلا عن غسل هذا المكان وهو عنده الماء. ثم إذا مسح وتيمم فإنه يغسل سائر الجسد، يعني يفيض الماء على المواضع الصحيحة التي ليس فيها جرح. لغة الحديث الشجة اسم للجرح الذي سراه، فإذا كانت الجراحة في الرأس يقال لها شجة، أما في سائر البدن فلها أسماء أخرى. قوله يعصب على جرحه خرقة، يعني يلف على موضع الجرح خرقة أو لصوص أو أي شيء مناسب بحيث يمنع وصول الماء إلى البدن. درجة الحديث، الحديث ضعيف، وذكر الحافظ هذا الضعف بقوله رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راوي، وهو ضعيف وفيه علل أيضا أخرى. من أحكام الحديث، حديث دل على أن صاحب الجراحة يجمع ما بين التيمم والغسل والمسح، سيتيمم ويمسح على الجرح الذي لفه بخرقة أو بلصوص ونحوه ويغسل سائر البدن، وكذلك في الوضوء يتيمم ويمسح ويغسل. وهذا قال به عدد من أهل العلم في الجمع ما بين الثلاث، وموضع ذلك إذا كان اللصوص أكثر أو الجبيرة أكثر من قدر الحاجة فإنه يجمع ما بين الثلاث. ووجه ذلك أن الموضع أو أن أعضاء الوضوء أو البدن هي على ثلاثة أقسام: قسم لا يضره إذا استعمل الماء عليه إما بالوضوء أو بالغسل، فهذا يجب فيه الوضوء أو الغسل. والقسم الثاني ما يتضرر معه بغسله بالماء، فهذا يجب أن يتيمم له. والقسم الثالث ما لا يتضرر معه من غسله بالماء ولكنه يحتاج إلى ستره بجبيرة أو بلصوص حتى يتعافى أو لا يتضرر الموضع المريض. فهذا الموضع المستور مما هو زائد عن الجرح هنا ليس في حقه المسح عليه، لأن المسح يكون على الموضع المتضرر، وأما المسح على الموضع غير المتضرر فليس فيه دليل، فيكون بدل الغسل يرجع إلى التيمم. فيكون إذن يجمع ما بين الثلاث: التيمم والغسل والمسح. وهذا القدر قال به جمع من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو مدون في كتب أصحابه، وهو عند غيره من الفقهاء بأنه يجمع في هذه الحالة بين هذه الثلاثة أشياء لدلالة الحديث على ذلك، وأيضا لدلالة الأصل، في أن الأصل أن يغسل ما لا يتضرر بغسله ويمسح ما يتضرر بغسله ويتيمم لما كان تابعا لما يمسح. والقول الثاني أن الجمع ما بين هذه الثلاثة، هذا الحديث لا يستقل بالدلالة عليها لأجل ضعفه، لذلك نقول إنما يكفي أن يغتسل ويمسح، وأما الجمع ما بين الغسل والمسح والتيمم فليس فيه دليل لأجل ضعف الحديث في ذلك. والقول الأول أحوط الجمع ما بين الثلاثة، يعني ما بين الغسل والمسح والتيمم. الحكم الثاني أن هذا الحديث فيه أن التيمم إذا احتاج إليه في مثل هذا الموضع أنه لا يترتب على كونه قبل الطهارة أو بعدها، ولذلك له أن يؤخره، يؤخره إلى قرب دخوله المسجد، يؤخره إلى إذا أراد الصلاة. فالموالاة هنا ليست شرطا، وكذلك الترتيب ليس شرطا، استعمال التيمم مع الغسل أو مع الغسل. فالطهارة إذا كانت بالماء فإن الموضع الذي يحتاج فيه إلى التيمم يتيمم له إذا أراد الصلاة، بعد أن يفرغ يتيمم له، أو أراد أن يتيمم قبل ذلك فله ذلك، لأجل أنه لم يأتي دليل على تخصيص وقت بذلك. لهذا اللي يعمل به العلماء عندنا بمن يفتي بذلك، وكان يستعمله الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بعض لما احتاج إلى ذلك لمثل جرح ونحوه، أنه يتيممون إذا أرادوا دخول المسجد، يعني كانت الصرحات في المسجد إطراف أو الأرض إطراف، إذا أراد تيمم قبل الدخول وبعد الطهارة في وقت. إذن نقول دل الحديث على ما دل عليه الأصل من عدم اشتراط الموالاة ما بين الوضوء والتيمم إذا احتاج إليهما معا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. حديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنه يحكي السنة، يقول السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، إذا دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يتيمم مرة ثانية، أما تيمم فلا يستباح به إلا صلاة واحدة. لغة الحديث قوله من السنة يعني مما دلت عليه السنة، إما بالقول أو بالفعل عنده، فإذا قال الصحابي من السنة فله حكم المرفوع، إما قولا النبي عليه الصلاة والسلام وإما فعلا. وهذا الظاهر من السياق أنه يريد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قوله لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة يريد بها الصلاة المفروضة في الوقت، وأن لا يجمع بالتيمم الواحد بين صلاتين مفروضتين كل واحدة منهما في وقت. لهذا قال بعد ثم يتيمم للصلاة الأخرى. ويأتي هل يحمل هذا المجموعة أم لا. درجة الحديث، الحديث إسناده كما ذكر الحافظ ضعيف جدا، بل هو منكر لتفرد الضعفاء به. من أحكام الحديث، هذا الحديث ختم به الحافظ هذا الباب، باب التيمم، وهو دليل لمن قال إن التيمم مبيح لا رافع للحدث، مبيح للصلاة لا رافع للحدث، وإذا كان مبيحا فمعنى ذلك أنه يتيمم لكل صلاة لأن حدثه لم يرتفع، فكلما أراد الصلاة فليتيمم، لأن التيمم لاستباحة الصلاة. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث، وأنه لا تنتقض الطهارة بالتيمم إلا بانتقاضه من أحد نواقض الوضوء أو بأن يجد الماء، وأما خروج الوقت فإنه ليس من النواقض يعني عند أصحاب هذا القول؟ قال الأولون إن خروج الوقت ناقص لا لأجل أن التيمم مبيح فقط، ولكن لأن الله جل وعلا أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة أن نتوضأ، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الخطاب متوجه للمكلف في كل صلاة، كل صلاة إذا قام إليها فإنه يتوضأ، فإذا لم يجد ماء تيمم. ودلت السنة على أنه إذا لم ينتقض الوضوء فإنه يصلي الصلاة الثانية بوضوء الأولى، فخرج من دلالة الآية هذه الصورة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا كان على طهارة فإنه لا يجب عليه التجديد، ولكن التيمم بقي على أصله، لأنه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ما وجدت ما تغسل فتيمموا، فالتيمم ليس مثل الوضوء في ذلك. وهذا القول كما ترى فيه وجاهة من حيث التعليل، وإن كان التيمم ليس بمبيح للصلاة وإنما هو رافع للحدث. لهذا نقول الأولى هو أن يعمل بما دل عليه هذا الأثر، وإن كان ضعيفا جدا، في أنه وهو قول جمهور أهل العلم في أنه يبقى على دلالة الآية أنه إذا أتى وقت الصلاة فتوضأ، إذا لم تجد الوضوء فتيمم، وهذا أنت مخاطب به في كل صلاة. لهذا نقول الحديث دل على ما دل عليه ظاهر الآية، فلهذا من لهذا نقول التيمم رافع للحدث، وأيضا المتيمم مخاطب بأن يتيمم لكل وقت صلاة لأجل دلالة الآية على ذلك. نقف على باب الحيض ونكمل غدا إن شاء الله، ويكون غدا بإذنه تعالى وتوفيقه ومنه وكرمه آخر دروس البلوغ في هذه الدورة، نكمل به كتاب الطهارة، وهو بالنسبة لبعض طبعات سبل الكلام شرح البلوغ المرام، نكون أنهينا مجلدا من سبل السلام، وهو قدر جيد إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقني وإياكم بما فيه رضاه، وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل وفي العمر وفي الإيمان، كما أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المتواصلين فيه المتحابين في جلاله المجتمعين على طاعته له سبحانه، رحيم ودود. هذه رسالة أو اقتراح أورده بعض الإخوة، وهو أن هذا الدرس كما يقول سينقطع هذا اليوم على أمل العودة بسنة قادمة، وإذا كان كذلك فلن نتم الكتاب إلا بعد 8 سنوات، والمرجو أن تتفضلوا بإتمام هذا الدرس بعد الدورة بحيث يكون يوما في الأسبوع مستمرا. والذي كان في البال أن لا يكون يعني كل سنة مثل ما يظن يعني في الدورات، فأنا أحرص دائما على أني إذا بدأت كتابا أن أنهيه في الوقت الذي يمكن معها الإنهاء حسب ما يقدر الله جل وعلا. ولهذا كانت النية أن تكون دورة ثانية في شهر رجب أو جمادة الثانية أيضا لمدة 20 يوم أو شهر، نأخذ فيها أيضا نحو 200 أو ما أشبه ذلك من العدد. وطبعا الحديث الأول دائما الطهارة مسائلها كثيرة ومشكلة أيضا من حيث خلاف العلماء والأدلة على ذلك وكثرة المسائل فيها. وأما إذا كان بعد ذلك يعني من الصلاة فما بعد، فتقرير فوائد الحديث والاستنباط منها أسهل من مسائل الطهارة وكذلك ما بعده إلى آخر الكتاب. فلهذا قد نجعله درسا أسبوعيا وقد أجعلها دورة مرة أخرى إن شاء الله، يعني في جماد أو رجب الله أعلم، حتى يتيسر إن شاء الله أن نقطع جزءا من الكتاب. أظن هذا مناسب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. قال رحمه الله: باب الحيض. والحيض عارض طبيعي يأتي للمرأة، كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، له أحكام متعلقة بالطهارة وبالغسل وبأداء الصلاة وبالصيام إلى آخره. ولهذا جعل في أواخر الطهارة لأن صلته الكبرى في مسألة الاغتسال. ولهذا كثير من العلماء يجعل يعني في كتب الحديث يجعل باب الحيض أو يجعل أبواب الحيض ويدخل فيها كل أنواع الأغسال، لأجل أنه أعظم تلك الأغسال أو أنه يعني الحيض أشهر ما فيه، أن المرأة يجب عليها أن تغتسل منه إلى غير ذلك من الأحكام. فإذا صلته صلة أكبر بكتاب الطهارة، ولذلك يجعل في آخر كتاب الطهارة. وثم من أحكامه ما يتعلق بالصلاة وبالصيام وما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالجماع إلى آخره، وهذه كلها متصلة بأبواب مختلفة لكنها تجمع في هذا الموضع. الحيض مصدر حاض الوادي أو حاض المسيل حيضا، يعني إذا سال وتدفق فيه الماء، ولذلك قيل للحوض حوض لأنه يسال فيه الماء ويجمع أو يجتمع فيه الشيء. وأما من جهة الاصطلاح أو من جهة الدلالة الشرعية، فالحيض شيء طبيعي، دم يخرج من المرأة في وقت معلوم يمنعها من أشياء ويوجب الغسل إذا طهرت منه. ويتصل بالحيض الاستحاضة، والاستحاضة والحيض مختلفان في الحقيقة وفي الموضع، ومختلفان أيضا في الأحكام، وهذا ما سيبينه الحافظ فيما انتقى من الأحاديث. كذلك يورد في الباب النفاس، لأن الحيض والنفاس يتواردان في اللفظ، فيقال للمرأة إذا حاضت إنها نفست، والنفاس أيضا احتباس دم الحيض، أو أن الحمل يمنع الحيض، فلهذا يقال للدم الذي يخرج بعد الولادة إنه نفاس، لأنه موصول بالحيض الذي يسمى أيضا نفاس. لهذا باب الحيض يذكر فيه الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكام كل واحدة من هذه الثلاث. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يرى، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. معنى الحديث أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت إحدى النساء في المدينة التي يصيبهن الاستحاضة، وعد بعض العلماء من النساء التي يصيبهن الاستحاضة في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 10 من النساء، والتي جاءت فيها الأحاديث الصحيحة 3 من النساء، هذه واحدة وهي فاطمة بنت أبي حبيش، وكذلك حديث حمنة بنت جحش الآتي، وكذلك حديث أم حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف الآتي أيضا. فأشهر الأحاديث في هذا الباب 3: حديث فاطمة بطرقه المختلفة يعني والفاضل، وحديث حمنة، وحديث أم حبيبة بنت جحش، والذي كنا تصيبهن الاستحاضة كثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فاطمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يرى، يعني انتبهي لما تفرقي فيه ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض متميز من جهة اللون ومن جهة الرائحة إلى آخره ومن جهة الكثافة، فدم الحيض دم أسود يرى، فإذا كان ذلك يعني إذا رأيت هذا الدم الأسود الذي تعرفين أنه دم الحيض فأمسكي عن الصلاة فهو دم الحيض، فإذا كان الآخر وهو الدم المختلف عن ذلك وهو اللون الأحمر المعتاد أو الخفيف وليس للرائحة ليس للرائحة فتوضعي وخلي. لغة الحديث قوله يعرض، هذه لها توجيهان: إما أنه يعرض بمعنى أن صفاته تعرض من جهة الكثافة وبقية الصفات، أو أنه يعرض أي أنه يشم يعني له رائحة من العرق وهو الرائحة، والأول أولى أنه يعرض يعني أن الصفات تعرفها النساء. قوله أمسكي عن الصلاة يعني لا تصلي، فالإمساك عن الصلاة لا يعني أن الحائض تقضي الصلاة، ولكن ذلك يعني لا تصلي، أمسكي عن الصلاة لا تصلي فإن الصلاة لا تحل لك. درجة الحديث. حديث ذكر أن أبا حاتم الرازي محمد بن إدريس أنه استنكره، وهذا يعني أنه قال إنه منكر، وسبب ذلك تفرد الراوي وهو محمد بن عمرو به، وتفرده لا يقبل، فلذلك عده أبو حاتم منكرا. وقد حسنه جمع من أهل العلم وصححه أيضا طائفة، كما ذكر أن ابن حبان والحاكم صححا وكذلك غيرهما، ولكن الأقرب أنه حديث حسن، وذلك لما له من الشواهد والتفرد. الأولون كانوا يسمون الحديث الذي تفرد به راويه إنه منكر، وهذا لا يعني دائما أن الحديث مردود. فنقول أن الأقرب أن الحديث حسن، من أحكام الحديث هذا الحديث دل على أن الحيض غير الاستحاضة، وأن الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنع الصلاة، وهذا أحد الفروق المهمة في أحكام الحيض والاستحاضة. الثاني، دل الحديث على أن المرأة التي تستحاض ترجع في التفريق ما بين الحيض والاستحاضة إلى التمييز، ما بين الحيض دم الحيض ودم الاستحاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد فاطمة إلى التمييز ما بين الدمين، فقال دم الحيض دم أسود يعرف. والثاني يختلف عن ذلك، فدلها على أن تميز ما بين هذا وهذا، وهذا القدر مما هو صحيح عند أكثر النساء أنهن يستطعن التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالمرأة إذا كانت تميز ما بين الدمين فإنها ترجع إلى التمييز في تحديد هذا وهذا. وسيأتي في الحديث الأخر أن المرأة تارة ترجع إلى عادتها المعروفة، وتارة ترجع إلى التمييز، وتارة ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وهي التحير ستا أو سبعة، وكل واحدة من هذه الثلاثة دل عليها دليل كما سيأتي. فهذا الحديث دل على أن المرأة المستحاضة ترجع إلى التمييز في التفريق ما بين الحيض والاستحاضة. فإذا انقطع دم الحيض عنها وبدأ دم الاستحاضة بما تعرفه من التمييز، إذا كانت تعرف التمييز أو ذات تمييز، فإنها يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع دم الحيض وبدأ دم الاستحاضة بصفاته. وأما دم الاستحاضة فإنه يجب عليها أن تتوضأ له بكل صلاة. الرابع الثالث، هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ، قال فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وقوله توضئي هذا أمر بالوضوء، وهل الوضوء هنا راجع إلى مرة واحدة أو إلى كل صلاة؟ راجع إلى كل صلاة، كما في الرواية التي مرت معنا فتوضئي لكل صلاة. فإذا يجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وعلة ذلك أن الاستحاضة حدث دائم ينقض الطهارة ولا يوجب الغسل كما سيأتي. فإذا كان ينقض الطهارة لأنه حدث دائم فإنها تتوضأ عند إرادة كل صلاة لأجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهو بيان لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الأمر يشترك فيه الرجال والنساء، والرجل والمرأة إذا بقي على الطهارة فإنه مأذون أن لا يجدد الوضوء. وأما إذا انقطعت الطهارة بناقض أو كان الحدث دائما فإنه يرجع إلى الأصل، وهو أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. فإذا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضئي وصلي، يعني توضئي لكل صلاة. وهذا هو المفهوم من الآية، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية الرابع: هذا الحديث ليس فيه ذكر أن المرأة تغتسل، المرأة المستحاضة تغتسل، وقد جاء أمر المرأة بالاغتسال في أحاديث أخرى فتأتي، والواجب على المرأة هو الوضوء، أما الاغتسال فلا يجب عليها لكل صلاة لما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. نعم. وفي حديث أسماء بنت عمير عند أبي داود: والتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذه الرواية قال بها الحافظ: وفي حديث أسماء بنت عمير عند أبي داود: والتجلس يعني المستحاضة في مركب، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. معنى الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام يرشد المستحاضة أنها كيف تعرف الدم. بعض النساء لا يمكنه أن ينظر، أو لا يكون عنده تهيئة أن يميز بالقطن أو بالقماش الذي يحشى في فرج المرأة، فكيف تميز؟ أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حان وقت الصلاة، أو أنها إذا أرادت أن تميز هل الذي معها استحاضة وانقطع الحيض، فإنها تجلس في مركن. والمركن هو وعاء كبير ممكن المرأة أن تتربع فيه أو أن تجلس فيه، شبيه بالفرش كبير، ويكون فيه ماء، فلا بد أن الماء يلتقي بموضع خروج الدم، دم الاستحاضة. فهنا قال: إذا رأت صفرة فوق الماء، هذا يدل على أن الماء، أن الدم الذي خرج دم خفيف مع اختلاطه بالماء تحول إلى صفرة، فهذا يعني أنه دم استحاضة لا دم حيض. قال: إذا رأت صفرة فوق الماء، فهذا يعني أنها الاستحاضة بدأت. قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أمرها تخفيفا عليها أن تجمع ما بين الظهر والعصر، وأن تغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، لأن الظهر والعصر وقتان يجمعان في الصلاة للعذر، وكذلك المغرب والعشاء وقتان يجمعان تجمع الصلاتين صلاتان فيهما العذر، والفجر وقته واحد لا يجمع إلى غيره، وما بين ذلك أمرها بالوضوء إذا احتاجت إلى أشياء مما يشترط لها الطهارة، لغة الحديث المركن مر معنا، والصفرة فوق الماء هي يعني صفرة الدم، وباقي الألفاظ واضح. درجة الحديث، الحديث حسن من أحسن الحديث، الحديث دل على أن المرأة تفرق ما بين الحيض والاستحاضة في أي نوع من التفريق، يعني تفرق ما بين لونين، لوني الدم، تفرق ما بين هذا دم الحيض ودم الاستحاضة في أي شيء شاءت من التفريق. إذا ما استطاعت أن تفرق في النظر، في ما تضعه من الخرشف أو من القطن ونحو ذلك، إذا ما استطاعت في أي بالنظر بما تضع ونحو ذلك، فإنها تستعمل طريقة الماء، وهذه سهلة يمكن معها المرأة أن تميز. الثاني، دل الحديث على أن المستحاضة لها أن تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تصلي الظهر والعصر في وقت الأولى، يعني في وقت الظهر في آخره، تجعل العصر معه فيكون الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت، كذلك المغرب تؤخره إلى أول وقت العشاء، والعشاء يعني إلى آخر وقت المغرب، والعشاء في أول وقت. وهذا هو الذي سماه بعض العلماء جمعا صوريا، وهو في الحقيقة جمع في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية. فهذا ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة أن تجمع ما بين الصلاتين، وذلك لأن الاستحاضة عذر، ويشق على المرأة أن تتطهر لكل صلاة، وأن تتوضأ لكل صلاة، وأن تنظف نفسها لكل صلاة، أو أن تغتسل لكل صلاة إذا كانت استحاضتها شديدة، فرخص لها لأن الاستحاضة نوع مرض، والمرض يبيح الجمع ما بين الصلاتين. الثالث، في الحديث الأمر بالغسل، والأمر بالغسل للمستحاضة لكل صلاة جاء في حديث أم حبيبة الآتي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث حمزة، كلها فيها أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المستحاضة، وفي بعض الأحاديث التي مرت والتي ستأتي أنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فقط. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول الأول، وهو قول عدد من الصحابة وتابعين وجماعة، من أن الاغتسال واجب، وأن الوضوء لا يكفي، بل لا بد من الاغتسال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. وهذه الحديث الأمر بالاغتسال أكثر وأشهر عندهم، فجعلوها هي الأصل. والقول الثاني أنه للمرأة أن تتوضأ فقط، بل الواجب على المرأة الوضوء فقط، وأما الاغتسال فإنه منسوخ أو أن الاغتسال هذا لأجل التطهير الزائد ولهذا قالوا إن الواجب فقط الوضوء، فأما الاغتسال فإن المرأة لا تغتسل للاستحاضة. هذا قول كثير من أهل العلم ممن رأوا الاكتفاء بالوضوء فقط لما جاء في الباب من الأحاديث. والقول الثالث وهو وسط ما بين القولين، وهو فيه الجمع ما بين الأحاديث الواردة، وهو أن الوضوء هو الواجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والاغتسال مستحب للمرأة إذا اغتسلت فهو أفضل وأنقى لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. فإذا توضعت فالوضوء مجزئ لأمره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، ولشبه المستحاضة في الأحكام لمن حدثه داهية، وأما الاغتسال فهو أفضل. وهذا الجمع هو طريقة جماعة من العلماء كالشافعي رحمه الله وأحمد في رواية، واختاره عدد من المحققين من أهل العلم. نعم. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحيض، فقال: إنما هي رغبة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، ثم فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تظهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إليه. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. هذا الحديث هو حديث حمنة بن جحش، وهو من الأحاديث الأصول في باب الاستحاضة، وهي أنها كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما هذا الذي معك ركضة من الشيطان وعرق، فتحيضي يعني اجعلي حيضتي 6 أيام أو 7 أيام، وهو حيض غالب النساء، هي عادة غالب النساء، فحيضي 6 أو 7 ثم اغتسلي، فاجعلي ما بعدها بداية لزمن الاستحاضة، فإذا استنقأتي يعني اغتسلت واستنقأت من الحيض فصلي 24 يعني يوما أو 23 يوما، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، يعني أنه مع الاستحاضة صلي وصومي فإن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء. هذا نفهم منه أنها تتوضأ ولا تغتسل، لأنه ذكر الاغتسال بعدها، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لها حالة هي الأفضل إن قويت عليها، قال: إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا إلى آخره، فهذا أفضل، يعني كما ذكرنا لك من الجمع ما بين الصلاتين والغسل لذلك. قال في آخره: قال: وهو أعجب الأمرين إليه. وهذا من كلام حمنة، يعني أن حمنة قالت: وهذا الاغتسال أعجب الأمرين إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: فهم قوية على ذلك، وهي قوية على ذلك وأرادت الأفضل، فأحبت أن تترخص بهذه الرخصة وأن تأخذ بالأفضل بأن تغتسل وأن تجمع ما بين الصلاة والسلام. نعم. لغة الحديث ركضة من الشيطان، يعني من أثر الشيطان، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فركضة هي بمعنى أنها من أثر فعل الشيطان في العبد، لأن الركضة تكون في الغالب في الرجل، كما في قوله تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، والركضة دفعة شديدة بالرجل. فركضة من الشيطان يعني أن الاستحاضة ليست شيئا طبيعيا خلقه الله جل وعلا في بنات آدم، وإنما هو من الشيطان. قوله فإذا استنقعت من النقاء، وهو حصول الطهر بتمامه، فصلي 24 أو 23. درجة الحديث، حديث هذا تلف في صحته، والصواب في ما قاله البخاري رحمه الله تعالى من أنه حسن. وحديث حديث الاستحاضة أو المستحاضات، حديث فاطمة ورواياته، حديث حمنة ورواياته إلى آخره، هذه الأغلب فيها في ألفاظها أنها حسنة، ومنها أشياء فيها زيادات ضعيفة، وهي من الأحاديث التي يختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا. وهي في الحقيقة من جهة النظر، نظر التخريج، تخريج الأحاديث، مشكلة، لأن في بعضها زيادة، وبعض الألفاظ ينكره بعض التابعين مثلا، وآخر يحفظه، ففيها اختلاف من جهة الألفاظ ومن جهة السياقات. وحديث حمنة أو حديث أم حبيبة في الجحش هو في الصحيحين، سيأتي إن شاء الله، وأيضا فيه اختلاف في ألفاظه وزيادات، حتى ما ورد في الصحيح في صحيح مسلم في بعض الألفاظ انكرها الزهري، وبعضها اثبتها غيره، ونحو ذلك من الاختلاف. إذن سنأخذ هنا بمجمل ما قاله أهل العلم في حديث المستحاضة، وإلا فإن هذه الأحاديث لا تخلو من إشكال في ألفاظها، يعني في بعض ألفاظها. المقصود أن حديث حمنة حسنه البخاري فهو حسن. من أحكامه، دل هذا الحديث أولا على أن الاستحاضة ليست حيضا، حيث دم طبيعة وجبلة، وأما الاستحاضة فهي ركضة من الشيطان. الثاني، دل هذا الحديث حديث حمنة على أن المرأة المستحاضة ترجع إلى غالب أو إلى عادة غالب النساء، وهي أن تحيض 6 أو 7، والنساء في الحيض يختلفن، منهن من تحيض 5 أيام، منهن من تحيض 6 أو 7، ومنهن من تحيض 10 أو أكثر إلى 15 يوما، لكن غالب النساء عادتهن 6 أو 7 ليالي. لهذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى عادة غالب النساء وهي 6 أو 7. لهذا ذكرت لكم في أول الكلام على الباب أن باب الاستحاضة فيه أن المستحاضة ترجع إلى أحد 3 أشياء: ترجع إلى التمييز، وترجع إلى عادتها أولا، إلى عادتها المعروفة التي تعرفها، عادتها 6 أيام، 10 أيام، 5 أيام، إذا كانت لها عادة مستمرة فترجع إلى عادتها، أو ترجع إلى التمييز كما دل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيب السابق، أو ترجع إلى عادة غالب النساء وهي 6 أو 7. فالمرأة تنظر في حالها بحسب ما يتيسر لها من هذه الأمور، إذا كانت عادتها مستمرة ولا تختلف دائما عادتها خمسة أيام، دائما عادتها تسعة أيام، ما تختلف مع الأشهر والسنين، ما تتقدم ما تتأخر، ما يحصل فيها اضطراب، فإنها ترجع إلى عادتها. وإذا كانت ليست كذلك فإنها ترجع إلى التمييز، تميز ما بين الحيض والاستحاض من جهة الدم في لونه وصفته ورائحته لآخره. ما حصل لها ذلك اتبع عليها، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء 6 أو 7 أيام، وهي عادة غالب النساء، ثم تعتبر ما بعده استحاضها. فإذا دل الحديث على ما ذكرنا من أن المرأة ترجع إلى عادة غالب النساء. الثالث، دل الحديث أيضا على أن المرأة يجزئها الوضوء لكل صلاة، وأن الغسل أفضل في حقها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني بالنية، ثم تغتسلي حين تطهرين، يعني حين تريدين أن تتطهري، تغتسلي من ذلك وتصلي الظهر والعصر جميعا إلى آخره. وكما ذكرت لك من الأقوال الثلاثة، وأن الأصح منها هو أن الاغتسال أفضل، وأن الوضوء كافٍ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش فتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك أو حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. معنى الحديث أن أم حبيبة بنت جحش، وهي زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، يعني أنك تمكثين القدر الذي كانت واستمرت عليه الحيض عندك والعادة، امكثي قدره. إذا كانت عندك 6 أيام فامكثي قدره، إذا كان 5 أيام فامكثي قدره، إذا كان 10 أيام فامكثي قدره، ثم اغتسلي، يعني اغتسلي من الحيض وصلي الصلاة بعد ذلك، فإن الباقي استحاضة. كانت تغتسل لكل صلاة، وقال في رواية البخاري: توضئي لكل صلاة، يعني مثل ما قال الحديث الآخر: توضئي لكل صلاة. قال: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. قوله، يعني لغة الحديث، قوله قدر، القدر هو المقدار، وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان، وهو هنا المراد به القدر الزمان. تحدثك حيضتك، الحبس يعني تحدثك عن الصلاة، والحبس هو الإمساك، يعني قدر ما كانت تمنعك الحيض من الصلاة. درجة الحديث: حديث ذكر أنه رواه مسلم، ومسلم رحمه الله رواه في ألفاظ متعددة، وفيها أنه أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة. وهذه الرواية قيل إنها ليست بمحفوظة، وإنما هذا اجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، ولكن الروايات روايات مسلم متعددة في حديث عائشة هذا، وهو من رواية الزهري عن عمرو عن عائشة في أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وذكر هنا أن البخاري رواها بأن تتوضأ لكل صلاة، والليث ليث بن سعد لما ذكر رواية الزهري قال التي روي فيها أنها تغتسل لكل صلاة، قال ليس في رواية الزهري أن تغتسل لكل صلاة، ولكن الصواب أن أمر أم حبيبة بنت جحش الاغتسال ثابت، وكذلك أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، ولا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فيحمل ذلك على التعدد، تعدد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. درجة من أحكام الحديث دل الحديث على أن المرأة التي لها عادة ثابتة أنها ترجع إلى عادتها، فأم حبيبة بنت جحش أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها، وهذا القدر معناها أن هذا القدر ثابت، ولو كان غير ثابت مضطرب مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة لم يكن لهذا الأمر وضوح في الفتوى. معلوم أن الأصل في الفتوى أن تكون تحديدا، فقولهم كتي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، المفهوم أن هذا القدر متميز، يعني هذا القدر معروف وهو حد، وحديث المستحاضة المختلفة كلها فيها حد، حديث التمييز بين الدمين حد، وحديث الرجوع إلى غالب عادة النساء حد، وكذلك هنا حد. لهذا فهم العلماء منه أنه أمر بأن ترجع إلى عادتها الثابتة، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أو حيضتك ثم اغتسل. فإذا كما ذكرت لك في الحديث أن المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة ثابتة فإنه يجب عليها أن ترجع إلى عادتها الثابتة في الزمن. وهذا الحديث ومن جهة القوة حديث حبيبة هو أقوى أحاديث المستحاضات، لأنه في الصحيحين ولأنه جاء من الروايات المختلفة، فإذا نقول أقوى أنواع التمييز ما بين الحيض والاستحاضة أن المرأة تمكث عادتها المستقرة الثابتة كما ذكرت لك سابقا. إذا لم يكن لها عادة مستقرة ثابتة تنتقل إلى التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ما استطاعت أن تميز فإنها تمكث غالب عادة النساء كما ذكرنا. الثاني دل هذا الحديث على أن المستحاضة مأمورة بالاغتسال، وقد مر معنا تفصيل الكلام على ذلك من أن الاغتسال مستحب. وفي هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم حبيبة بنت جحش أنها تتوضأ كما في رواية البخاري، فهو تأييد لما سبق ذكره أنها إن توضأت أجزاها وإن اغتسلت فالغسل أفضل إن قويت عليها. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الظهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. معنى الحديث أن أم عطية رضي الله عنها تذكر ما كان عليه النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقت التشهد، في أنهن بعد الطهارة بعد خروج القصبة البيضة في النساء أو بعد الجفاف التام في النساء بحسب حال المرأة في معرفتها لطهرها إما بخروج البياض أو بالجفاف التام، بعد ذلك إذا خرج منها كدرة وهي خيوط فيها سائل الذي يخرج من فرج المرأة ولكنه مصحوب بخيوط يسيرة من الدم، أشياء من الكدر يعني لونها ليس لون الدم وليس نقيا، وكذلك إن خرج معها شيء أصفر فإنه إذا كان ذلك بعد الطهر بعد رؤية الطهر وهو الجفاف أو كام أو خروج القصبة البيضاء فإنها لا يعد ذلك شيئا، يعني لا يعتبر حيضا ولا استحاضة. لغة الحديث الكدرة والصفرة والثاني لحالة من حالات الدم خالص، فقد يكون خفيفا جدا مخلوطا بسوائل فيكون فيه الصفرة، وقد تكون الصفرة مواد خارجة من الرحم والجوف ليس لها علاقة من الرحم والفرج ليس لها علاقة بالدم، وكذلك الكدرة هي شيء يخرج ممتزج من دم وغيره لونه ليس أصفر ولكنه إلى لون الدم أقرع، يعني فيه يكون غامض يكون داكن ولكنه ليس لون الدم، والنساء يعرفن ذلك. درجة الحديث، الحديث قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أما رواية البخاري رحمه الله فليس فيها لفظ بعد الطهر، لفظها قال ثم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. رواية البخاري محتملة، هل لا يعدون القدرة والصفرة يعني قبل الطهر أو بعد الطهر، فجاءت الزيادة في أبي داود وهي زيادة صحيحة جاءت موضحة لمعنى رواية البخاري، فلهذا نقول أن رواية أبي داود صحيحة والزيادة فيها مقبولة لأنها زيادة ثقات. ومعنى رواية البخاري هو أيضا يعني لو لم تأتي هذه الزيادة فهذا المعنى هو المقتضي، لأن قبل الطهر فكل شيء يخرج فإنه قبل الطهر، ولكن إذا خرج الطهر فإنه قطع حكم الدم الذي يكون قبل الطهر. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن المرأة يخرج منها أشياء متنوعة من فرجها وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن لا يعبأن بما خرج إلا بالحيض أو الاستحاضة، وأما غير ذلك فإن المرأة إذا طهرت فإنها لا تعبأ بالخارج منها من كدرة أو صفرة. الثاني قوله في الحديث أو قولها في الحديث بعد الطهر، الطهر في النساء يحصل بأحد شيئين، يحصل بخروج البياض وهي المسمات بالقصبة البيضاء وهو كائن الذي أبيض تعرفه النساء، يخرج ينظف بقايا الدم أو آثار ما بقي في فم وعنق رحم المرأة. أو الطريقة الثانية لمعرفة الطهر أنها تجف من الدم مدة فلا ينزل معها شيء، فمن النساء من تكون ذات جفاف، ومن النساء من تكون ذات طهر بالقصة البيضاء. لهذا قولها بعد الطهر يعني بعد رؤية المرأة للطهر بحسب ما تعرفه من حالتها. فإذا المرأة إذا حصل معها الطهر فإنه بعد ذلك يعني تعتبر طهرة من الحيض. بعد ذلك إذا خرج منها شيء من خيوط أو صفرة فإنها لا تعتبر ذلك، لأن الطهر قد استفرغ البقايا فلا يعد ذلك شيء، لا يمنع من الصلاة ولا يعد استحاضة، وإنما هو تنظف المرأة الموضع ثم تصلي، فإن استمر معها يكون خارج نجس لا يجوز لها من الوضوء لكل صلاة ولكنه ليس استحاضة. الثالث قولها بعد الطهر مفهومه أن الكدرة والصدرة قبل الطهر أنها تعد شيئا، وهذا المفهوم صحيح، فإن المرأة قبل الطهر كل ما يخرج منها مما فيه أثر الدم أو لون الدم أو احتمال أثر الدم فإنه يعد حيضا، وأما ما بعد الطهر فكما قالت أم عطية لا يعد شيئا. فإذا دل هذا الحديث على التفريق في الكدرة والصغرى فيما بين حالتين، قبل الطهر فإن المرأة قد مثلا يجف معها الدم في 5 أيام، تبقى يومين لا ترى الطهر ولكن يخرج منها كدرة وخيوط ويكون معها صفرة قبل أن ترى الطهر، فتقول مثلا أنا مكث 3-4 أيام أو 2-3 أيام ما رأيت الطهر ولكن لا يخرج مني شيء، فهل هو عبد طاهرة من الحيض؟ وهنا دل الحديث على التفريق ما بين ما قبل الطهر وما بعد الطهر، فما رأته المرأة قبل الطهر فإنه له حكم الحيض، وما رأته بعد الطهر فإنه ليس له حكم الحيض ولا الاستحاضة يعني من الكدرة والصغر. الأخير الكدرة والصغر كما ذكرت لك خارج من الموضع يعني من السبيل فإنه من الرحم فإنه خارج النجس، لهذا ينقض الوضوء إذا خرج من المرأة بعد الطهر فإنه ينقض الوضوء، لا بد لها أن تتوضأ من هذا الخارج. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. معنى الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الأنصار كانت اليهود مجاورين لهم، وكان من شريعة اليهود أن المرأة إذا حاضت اعتزلوها تماما فلم يواكلوها ولم يجلسوا ولم يشاربوها ولم يجتمعوا مع المرأة في فراش. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لئلا يتأثر الصحابة أو الأنصار بما فعلت اليهود، وربما كانوا يعملون ذلك يعني قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في شريعتنا بأن يصنع الرجل كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في موضع الموضع المحرم وهو موضع الدم. لغة الحديث قوله اصنعوا كل شيء، يعني كل شيء مباح إلا النكاح فإنه محرم. والنكاح يطلق في اللغة على الاجتماع، كما تقول العرب تناكح في الأشجار إذا التقت فروعها وأغصانها، وتناكح الناس إذا اجتمعوا والتقوا. فالاجتماع يقال له نكاح، وهنا صارت من نكاح للجماع خاصة، وإلا فالرجل يعتبر ناكحا لزوجته ولو لم يأتها يعني بالعقد. المقصود هنا إلا النكاح المعنى اللغوي له وهو الجماع. درجة الحديث قال رواه مسلم يعني في صحيحة. من أحكام الحديث دل الحديث أولا على أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، وأن ما يفعله أهل الشرائع السابقة لا يقتدى بهم فيه إلا إذا جاء إقرار من شارع على ذلك. والعلماء بحثوا ذلك في أصول الفقه في القاعدة المعروفة هل شرع من قبلنا شرع لنا، وبعض أهل العلم يختار أنه ليس بشرع لنا، وبعضهم يختار أنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف. والأولى في ذلك أن يقال أن شرع من قبلنا لا يستقل بدليل، بل لا بد من دليل في هذه الشريعة على اتباعه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلاه، الدين واحد والشرائع شتى. فالأصل أن النبي شريعته تختلف عن شريعة من قبله فيعمل بالأصل، فلهذا لا يصح أن يقال إن شريعة من قبلنا شريعة لنا. ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لزوج المرأة الحائض أن يفعل كل شيء من الاستمتاع بها والمباشرة والمضاجعة ونحو ذلك والمواصلة والمساربة، لكن يحرم عليه أن يطأها في فرجها. وهذا ما سيأتي بيانه في الأحاديث الآتية من فعله عليه الصلاة والسلام. الثالث، قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا أمر، والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، وتنزيله للإباحة لا على الاستحباب، لأنهم توهموا أن هذا منهي عنه، فصار في منزلة الأمر بعد النهي، والأمر بعد النهي للأصوليين فيه أقوال أولاها بالصواب أنه يرجع بالشيء إلى ما كان عليه الحكم قبل النهي، وهذا ظاهر في هذه المسألة أنه يرجع إلى الإباحة. فإذا قوله اصنعوا كل شيء يعني على الإباحة، فإنه مباح لكم لكن يحرم عليكم الجماع بالفرج الذي هو النكاح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من أهله وقت حيضهن ما يريد الرجل من زوجه من المباشرة والاستمتاع فإنه يأمر عائشة رضي الله عنها أو يأمر زوجه مثل ما جاء في حديث آخر ميمونة أيضا يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض يعني يجعل بشرته على بشرتها ويراجعها. لغة الحديث قوله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني مر معنا البحث في ذلك وأن كلمة كان يفعل كذا أنها لا تفيد الديمومة ولا الاستمرار ولا الفعل مرة واحدة بل لا بد من قرينة تدل على أحد هذه الصور. أستذر يعني ألبس الإزار والإزار هو ما يجعل على الكفين من الثياب إلى أسفل وهو للرجال وللنساء. التزر يعني أنها تجعل شيئا يستر وسطها أو يستر منطقة المحرمة منها. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يباح يعني أن الإزار هنا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا وقد ترفعه إلى آخر ذلك. فمعنى قول فأستذر يعني أشد الإزار على حقوي قد يكون مع إرسال الإزار إلى القدمين أو إلى أقل من ذلك أو أعلى إلى آخر. يباشرني المباشرة هي أن تجعل البشرة على البشرة وهي أبلغ حالات القرب أن تجعل البشرة على البشرة يقال لها مباشرة. فهذا يعني أن كلمة يباشرني قد يكون الاستمتاع في ذلك بلقاء البشرة للبشرة وقد يكون بما هو أبلغ من ذلك. درجة الحديث حديث متفق على صحته. من أحكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من أن الرجل له أن يأتي أهله في وقت الحيض لكن لا يفعل الجماع أو النكاح ودل على أن الأفضل أن يأمر المرأة فتتزل وألا يقترب في وقت الاستمتاع من الموضع لأنه لا يؤمن أن يحصل منه مباشرة في الموضع أو بالقرب منه أو نحو ذلك. ولهذا نقول دل الحديث على أن الأفضل أن يأمر المرأة الرجل بالاتزار أو أن تذكر المنطقة القريبة من موضع الدم وهو يباشر ما وراء ذلك يعني بما وراء الملابس أو بعيدا عن المنطقة لأجل ألا يحصل من جماع المرأة في وقت الحيض. الثالث دل الحديث أيضا على أن مباشرة المرأة من زوجها لا ينافي ما جعل الله جل وعلا في الحيض من الفوائد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من فوائد الحيض أن يبتعد المرأة، أن يبتعد الرجل عن المرأة بحيث إن بدنه يقوى على المعاودة بعد الحيض، وبحيث إن المرأة أيضا يحصل لها راحة وبعد عن الرجل لأجل أن خروج الدم يضعفها. وهذا الحديث فيه أن قرب الرجل من المرأة بالمباشرة لا ينافي ذلك، فقد يكون هذا وهذا، يعني قد يكون هذه هي الحكمة أو العلة أيضا من جملة علل وحكم في خروج الحيض. وقد يكون أيضا أن قرب الرجل من المرأة فيه حتى في وقت الحيض فيه تقوية للمحبة وقرب لمكانة المرأة من الرجل، كما كانت على ذلك عائشة رضي الله عنها. نعم.